لانها لو كانت تقول لك ما تغليش كده. ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ثمار الجنه ياتي بثمار مثلها في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأنه لو جاب ثمار مثلها مش في الدنيا ثمار تانية كنت تقول هي دي طبيعة الثمار دي برضو لو وجدت في الدنيا هتبقى كده. يقول لك لا أهي أهو مش هو. يبقى إذن دي علشان يبين لنا إيه؟ شيء يبين لنا طلاقة الإيه؟ طلاقة القدرة. أدي متشابه وغير إيه؟ متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. الحق سبحانه وتعالى مش بيديني بس عشان يملى بطني، لا، ده بيغذي كل الملكات في النفس الإنسانية، حتى ملكات الطرف وملكات الجمال وملكات الحسن. بقولك قبل ما تاكل ابقى انظر للثمر شوف شكله ايه، غذي عينيك بالمنظر الجميل ده ساعه ما تشوف الثمرة طالعه كده وتتبعها حتى تنظر. لما تتتبع حتى تنظر تجد مراحل، مراحل عجيبة. المراحل العجيبة دي تدل على أن الصانع قيوم، مش ساب الحكاية كده وبتاع، لأن مدام كل يوم يبقى لها شكل، يبقى لها حجم كل يوم، ويبقى لها شكل كل يوم، وإن كلتها النهاردة غير ما تأكلها بكرة، دي تبقى غضة ودي تبقى مش عارف إيه ودي تبقى إيه. الله، مدام كل لحظة من اللحظات فيها شكل وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحة جديدة، يبقى دليل على أن الخليقة قيوم عليها ما بيسبهاش. كل حاجة ما. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ينعي يعني إيه؟ يعني النضج. أم قال لك دي كمان إشاعة الاستلزاز بنعم الكون، لأن من نظر إلى الثمر ما يعنيش أن أملكه. يصح أن أنا أشوفه بغيط واحد وبص له كده، أما اتمتعت ولا ما اتمتعتش؟ يبقى حتى اللي ما يملكهاش ايه؟ ينتفع. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بده يشيع الايه؟ بده يشيع الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجدها. حتى عند غير ايه؟ لان النظر دي ما حدش هيقول لي اوعى تبص لله. لا انا بصيت كده. او ما انبسط ولا ما انبسطش. يبقى فيه ناحية من ناحية الكمال الإنساني في غذاء ملكات النفس، لأن الملكة النفس مش بس ملكات جوع وعطش ومش عارف إيه وجع، لا، في ملكات متعددة. هذه الملكات المتعددة كل ملكة لها غذاؤها، ومدام كل ملكة لها غذاؤها. ولذلك قبل ما يقول لي إن الخيل والبتاع دي علشان تشيل الأثقال بتاعتك، يقول لك لا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأمر. يبقى بيديني حاجة قبل ما تحملوا أثقالكم، ده للي ملكها، إنما اللي ما ملكهاش يشوف الحصان ماشي كده وجمال رهوان جميل كده وشكله حلو كده، ينبسط ولا ما ينبسط؟ يقول يا سلام، الله مش عارف إيه بتاع، بيتمتع بما لا يملك ولا لا؟ يبقى دي إشاعة لنعم الله على خلق الإيه؟ خلق الله. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يؤمنون بأن الإله الذي آمنوا به يستحق بصفات الجلال والجمال فيه أن يؤمن به. كل ما تشوف حاجة تقول يا سلام، إذن أنا إيماني صح. يبقى الآيات بتعمل إيه؟ بتؤكد صدق إيماني بالإله الذي خلق كل هذا. كل يوم تبدو حاجة إيه؟ حاجة عجيبة. يوم دي تزيدني إيه؟ يبقى أنا عقل كويس اللي ربنا هداني به إلى الإيه؟ إلى الإيمان بهذا الإله، لأن الإله كل يوم تبدو له إيه؟ عجيبة من عجائب إيه؟ من عجائب كونه.